عليه من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الحديث السادس، رواية الصدوق عن ابن الوليد أيضا عن صفوان عن ابن أبي الخطاب عن علي بن أصباط. علي بن أصباط ثقة، قيل أنه واقفي، ولعله وقف لكن ثم آبى، لأنه روى عن الرضا عليه السلام عن علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة عليه الحال الروايات التي رويت عنه في أيام استقامته فمعتبرة، أما الروايات التي رويت عنه في أيام انحرافه فلا، وتمييز أيام استقامته عن أيام انحرافه هو بكون الراوي عنه من الإمامية الثقات، لأن أيام انحرافه قاطعته الطائفة مقاطعة حيث لم تروي عنه، بل عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله تبارك وتعالى: أنا أهل أن أتقى. أهل التقوى هذا، ولا يشرك بي عبدي شيئا. هذه دائما بعض الحين الصفات تكون بلحاظ صفة الشيء بلحاظ متعلقه. زيد طويل جداره، صف هو طويل بس هو جداره مثلا، أو زيد كثير ماله، هو نفسه كثير ماله كثير، منها القبيل في اللغة العربية كثير. لذلك مثلا عندنا في الآية الكريمة: ووجدك ضالا. ضالا مو نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضالا عند قومك، أي ضالا عند قومك باعتبار أنهم ضلوا عنك فهداهم إليك. هذا المعنى غير والمعنى غير آخر. ويدك الله فهذا ذلك، وكذلك عليك حاولك يتيما فعاودك، يعني معنى يعني نصرك بأبي طالب في دعوتك، ويدك عائلا بلحاظ يعني الدعوة الإسلامية، لأنه نصر الإسلام بسيف علي وماله خديجة، ماله خديجة بلحاظ نصر الإسلام. أقصد الأوصاف بلحاظ المتعلق كثيرة تجي، والكثير ربما يحسب له أوصاف وصف للشيء بحال نفسه، والحال أنه باصطلاح النحويين أو البلاغيين وصف للشيء بحال متعلقه. هنا نفس الشيء أهل التقوى. أهل التقوى يعني شنو؟ الله إن الله أهل التقوى يعني أهل أن أتقى، يتقيه الآخرين، لا أنه البعض تعالى يتقي شيء. هي هذه سبحان الله مع كثرتها في اللغة العربية، إلا أن تشوف المفسرين لما يصلون إلى صفات سواء صفات الله أو صفات النبي يجعلوها بحال نفسه، والحال أنها مو بحال نفسه، بحال غيره. مثل أيضا: ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ذنبك عند قومك يرون أنه صب فتية قريش، أخرج فتية قريش من دين النبي إبراهيم، فيعني يستنكرون دين النبي. إلى أن لا تعرفنا ترسمنا عندهم أنسوا بدين النبي صلى الله عليه وآله بدعوته، فهذا ما يقال: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طبعا تقدم وتأخر هنا ليس معنى ما سيأتي، ما تأخر كثير يفسرون ما سيأتي، ما تأخر ليس معنى سيأتي. هذا نظير خطاب الموتى مثلا في القبور، اللهم اغفر للمستقدمين والمستأخرين أو المستأخرين، يعني ناس ماتوا من زمان مستقدمين وناس ماتوا توهم، يعني كل ماضي، بس الماضي فيه شنو؟ في متقدم وفي متأخر. المراد هذا ما تقدم من ذنبكم وما تأخر، يعني عند قريش عند قومك كانوا يحكمون عليك بالذنب، إن غير دين إبراهيم كذا، الآن لا عرفوا أنسوا أقروا بأن هذا هو حقيقة دين إبراهيم وكذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. وما تأخر وتنفض من ما جرى في حرب بدر أو حرب كذا، يعني التراث التي هم توغر قلوبهم حقدا وما شابه ذلك. فما تقدم وما تأخر مما مضى، مو ما تقدم يعني الماضي وما تأخر المستقبل، لا كثيرا ما استعمل ما تقدم وما تأخر من الحظ. المهم ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ذنبك عند قومك بحال قومه، مو بحال الله أو بحال النبي صلى الله عليه وآله، مقصود هذا. هذا الأمر للأسف مع تفشيه في اللغة العربية في استعمالات العرب، إلا أن المفسرين أو المحدثين يعني من المذاهب الإسلامية الأخرى للأسف دوما كأنما حصروا الصفات للشيء بحال نفسه، ومن ثم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من تخطئة النبي والعياذ بالله أو ما شابه ذلك. أي هذه معناها هي الأوصاف في القرآن لها معاني أخرى، لها معاني أخرى. هنا هذا نفس الشيء، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني لطيف أن هذه آية قرآنية، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، معناها التقوى شنو؟ الله يتقي الآخرين، أعوذ بالله، ولا يخاف أحد على أساس يتقيهم، فهذا معناته هذا، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أتقى، الآخرين يتقوا، ولا يشرك بي عبدي شيئا. أي تقسيم الصفات بحال نفسه وبحال متعلقة أمر مهم. وأنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئا أن أدخله الجنة. طبعا هذا نفس المطلب، ويحذركم الله نفسه واتقوا الله حق تقاته، يعني ماذا؟ أن لا يشركوا به. سبحان الله، المعاصي جملة من حيثياتها هو تحكيم النية النفس على إرادة الرب، على التواضع والخضوع للرب تعالى. يعني أحد نجاسات المعاصي هو السبب فيها إكبار لذات النفس وعدم خضوعها وتضعضعها للباري تعالى، شركها من الجه الفعل اللي المنهي عنه من قبل تعالى من الجه. أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي عبدي شيئا، وأنا أهل إن لم يشرك بي عبدي شيئا أن أدخله الجنة. وقال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله أن لا يعذب أهل توحيده بالنار أبدا. فإذا هذا الحديث اللي عندهم إنه من تشاء، من قال لا إله إلا الله لا يدخله الله النار، له أصل، يعني حتى احنا عندنا موجود، لكن متى؟ بشرطها وشروطها، في مثل ما قال الممرضة صلى الله عليه لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي، لكن بشرطها وشروطها. نفس يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يدخل الله الجنة كل من قال لا إله إلا الله، بس لا إذا عمل بشرائطها مهم بها لسانا. وإلى المنافقين الله عز وجل توعدهم الدرك الأسفل من النار. الحديث المصيبة صارت عند العامة أن الحديث النبوي ربما يروه لكن لا يقف على حقيقة معنى، فصير حينئذ أزمة. أو الحديث يسقط عندهم منه لفظة أو صدر أو عجز أو وسط، فيختل عندهم حقيقة المعنى الحديث، حقيقة معنى الحديث يختل لديهم. أي ومن هالقبيل سبحان الله الأبواب الفقهية موارد مخالفاتهم إلى مذهب أهل البيت كلها راجعة إلى هذا القبيل. في الباب نفسه مثل اختلاف أوقات الصلاة، يبين ما مصالق أنه ليش تشيد الظهر العصر هم يأخرون إلى وقت خروج فضيلتها، هذا الوقت الآن يصلونه هو خارج وقت فضيلة الصلاة، يعني سبحان الله هذا الوقت الآن يصلونه. وإن أفتى بي جماعة الفقهاء الإمامية هذا الوقت، أي طبقة المتوسطة من يعني العلامة الحلي المحقق الحلي وكذا الحليين أفتوا بي، بس هم على كل مو القدماء ولا المتأخرين، ولكن يعني أكثر شهرة عند الإمامية أن هذا أتفعنا وقت تقية، هذا وقت كراهة وقت الصلاة. من أدمن على صلاة العصر في هذا الوقت إما تصفر الشمس صلها وهي بيضاء الشمس يعني نقية ما صفرت، صفراء الصفار هم دك حمار اللي تقول بنته الصفراء الصفراء اي انت دقق في قرص الشمس بياضها مو نقي، نقي يعني ما في شائبة، هذا معناته دلق في كدورة صفار. إيه من ولدك حمار اللي تقول بي عند الغروب حمار صصي الشمس محمرة، الصفار مو بيضاء نقية. قال من صلىها أصلا إذا جاز المثل جاز وقت فضيلة الصلاة العصر الأشهر. ها ولو قلت لك بعض الفقهاء الإمامية فتوا ببعض الرواة اللي هي طائفة منها اللي هي تقية مثل مثلين، بس بسبب هم اشتبع عندهم الحديث النبوي اي نعم هم عجيب يصلون آخر وقت المثلين اي آخر وقت المثلين أو آخر آخر لأن المثل هو سبعة أقدام المثل ذراعين ونص، فهم يصلون تقريبا آخر وقت المثلين يأذنون. على كل إحنا وقت حتى وقت انتهاء وقت فضيلة العصر آخر المثل آخر المثل، يعني إذا دخلت في أول المثل الثاني بعدها انطافت فضيلتها. هذا على رأي الأقدمين يقولون المتقدمين وجملة من المتأخرين يعني أشهر يمكن أن يدعى أنه هو الأشهر عند الإمامية، وسببه هو سوء الفهم الذي حصل عليهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان جداره يصلي إذا كان ظل الجدار قدره قام. الإمام صلى الله عليه وسلم يقول لم يقل قام ظل قامة أو ظل قامة أقامة ظل، ظل القامة، ظل القامة يعني ظل جدار النبي كان قامة، ظل الجدار لو كان قامة بقدر رحله، رحله صلى الله عليه وسلم ذراع، فظل القامة أو ظل قامتين أو ظل القامتين، يعني ظل قامة، ظل قامة الجدار لو كان بقدر رحل أو رحلين، كل في ضمن المثل. هم شنو فسروا ظل القامة؟ يعني قامة ظل، يعني الظل بقدر القامة، ومو الظل بقدر القامة، ظل القامة ظل الجدار للنبي اللي كان بقدر قامته إذا كان بقدر رحل. ظل الشيء قد يكون مثله وقد يكون بقدر رحل وقد يكون إيه، فظل الشيء غير قامة من ظل. على كل هذا الحديث أنا ما أريد أدخل فيه بشكل مفصل، صار عندهم ارباك في المضاف المضاف إليه فذهبوا إلى هذا. حتى الرواة ما قاموا يعبرون بعد ظل قامة وقامة ظل، مثل مثلين، فهموا معنى مثل مثلين، قاموا يقولون كله بالمثل مثلين، بدل حتى لفظ الحديث، نقل بالمعنى صار هنا معنى معكوس. باب دباغة الجلد كذلك، أوه سبحان الله، كل باب فقهي تشوف فيه حديث نبوي هو العمدة معكوس معنى عندهم، راحوا اتجاه خاطئ. الصيد الآخر على وجه الجاي منها القبيل وعجيب. حتى في المعارف العقائد هكذا، إن الله خلق آدم على صورته فسره، يعني أعوذ بالله، إن الله له جسم وخلق آدم جسماني على هيئة جسم الله، مثلا القبيل التعابير، والحنه إن الله خلق آدم على صورته، كان شخص يشتم شخص يقول الشاتم المشتوم قبح الله وجهك، قال لا تشتموا فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة هذا المشتوم. هم حذفوا الصاد والعائد وجابوا لك هذا المقطع، إن الله خلق آدم على صورته، زو شو يصير معنا؟ فمقصود هذا في المعارف هكذا في أبواب الفقه. لذلك سبحان الله سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفس سنة النبي ما يفهمها ولا يعرفها إلا أهل البيت عليهم السلام. شنو لابسات سنة النبي؟ الحديث الذي صدر، مورد صدوره، ألفاظ فلان، خبر خير بينهم، فضله قرآن نفسه شبع نزوله وفلان وكذا. يعني لولا كون رعاة هذا الدين أهل البيت عليهم السلام بعد ما بقي له كان يمحى. النبي مر على شاتم سلمة مثلا في الفيض، قال فما ميت هزيلة وماتت، خلوها صار هزيلة ماتت، قال ما ضر لو انتفعوا بإهابها، قال ما بال هذه الشر، قال مريضة فما كانوا لعنوا خلاها، قال لو انتفعتم بإهابها يعني ليش خليتم الصرميته؟ إذا كوها على الأقل تستفيدون من جلدها، ما تستفيدون من لحمها، تستفيدون من إيش؟ من جلدها، تخلونا تموت هالشديد يعني لا جلدها تستفيدون عنده ولا لحم. هم شنو فكروا ما ضرها أهلها أن يستفيد أن ينتفعوا بها؟ يعني الآن بعد ما صارت ميتة يذبحوه اوها وفاخذ لك فعل لو انت فعل ذا. سبحان الله، يعني بس واحد يتبع في الابواب الفقهيه يشوف اذا ما شاء الله شلون الائمه عليهم السلام يبينون هذين شلون فهموا حديث النبي خطا، شنو ملابسات صدوره، مورد نزوله، صدره حاد فينا، عجزه حاد فينا، او وسط حاد فينا، او لفظه حاد فينا، او مورد النزول ما ملتفتين له ويرجعون ضمير الى مكان اخر. ثم جل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالقرآن بعد أعظم وأعظم. فلا السنة النبوية يستأمنون ويستحفظون عليها، ولو نزول تنزيل القرآن الكريم وتفسير معانيه. مثل الآن هذا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أدري ليه ملابسات هذا الحديث، ليه شرائط، ليه فلان. الحديث السابع، الحديث السابع عفوا، وقال عيسى أن الله تبارك وتعالى أقسم بعزته وجلاله لا يعذب إيه قريته أهل توحيده بالنار أبدا، بس أهل توحيده بشرطها وشرائطها. أهل توحيده هذا معناته، ولا مو لا يشرك بالله شيئا شيئا، يعني في كل منازل طبعا هذا اللي يستكمل التوحيد هذا اي دفع اي شيء خافي. ومر بين ان المعصية حيثيات الشرك فيها مختلفة، اي حيثيات الشرك فيها مختلفة، او حيثيات عفوا فيها مختلفة، بعضها شركية وبعضها غير شركية. بكيفية لا بد ان حين المعصية يصعب عنا التوحيد. أي بإسناد الصدوق عن محمد بن أحمد السناني الشيباني، هي مصحف من أحفاد محمد بن سنان، نعم محمد بن سنان من أحفاد محمد بن سنان، ومحمد بن سنان من أحفاد خادم من خدام رسول الله، أي جد الأعلى من ابراهيم الخدام الرسول صلى الله عليه وسلم. أي محمد بن أحمد هذا من أحفاد محمد بن سنان. قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، هذا محمد بن أبي عبد الله الكوفي هو نفسه محمد بن جعفر بن مالك اللي مر علينا في السند الذي سبق، محمد بن جعفر الأسدي، محمد بن جعفر بن مالك الأسدي يعبر عنه محمد بن أبي عبد الله الكوفي، وإن كان هو نزيل الري فعلاك سمون الكوفي لأنه أصلا كوفي، مر علينا في الحديث الرابع. شوف الراوي الواحد بعض الأحيان يسمى بعدة تسميات عدة كنيات، أي لازم واحد يعرف يتفطن. قال حدثنا موسى بن عمران النخعي، موسى بن عمران هو نفسه قلنا الراوي لرواية زيارة الجامع عن الإمام الهادي، ولا سهل يا سيدي علمني قولا جامعا أزور به أزوركم به في كل مشهد أحضره. هو هذا نفسه رواية لها الرواية أو عطاء الإمام له هذه الرواية يدل على مقام بعد هذا. موسى بن عبد الله يسمى موسى بن عبد الله بن عمران، موسى بن عمران، شوف عدة أشكال من تسمية الراوي يسمى الراوي. قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عمه النوفلي المعروف اللي روى عن السكوني كثير، وهذا النوفلي إمامي وإن كان السكوني عامي، وهو يدمن الرواية عن عمه، وهذا العم وهذا ابن الأخ يروون روايات في المعارف كثيرة بطرق عديدة، وهم مدرسة تختلف عن مدرسة محمد بن سنان بعد. عن علي بن سالم عن ثقان أبي صوصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى حرم أجساد الموحدين على النار. نفس الكلام. هنا التعبير حرم أجساد الموحدين. بس مين تطلع على أفئدة ذيك يوم؟ لأن النار مقسام. الرواية الثامنة بإسناد الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله من مشايخ والد سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي سعد من تلاميذ بعد أحمد المعروف، وإن كان أحمد متشدد لكن سعد لا أشعري طبعا. نعم. عن الحسين بن السيف عن أخيه علي عن أبيه سيف بن عميرة. سيف بن عميرة ثقة وعند ولدين الحسين وعلي. الآن ما يستحضر لحال الحسين وعلي أو ابن سيف بن عميرة، أما سيف بن عميرة ثقة جليل. قال حدثني الحجاج بن أرطع، هذا السند يعني هي يبتدئ من عامة. قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري. الصدوق عنده طرق عديدة إلى النبي عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الموجبتان: من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. يعني التوحيد موجب للجنة والشرك موجب للنار. وإن كان في حديث يروي عن في الهامش عن الصدوق عن الأخبار عن الكليني في الكافي أن عن أبي جعفر عن لا تنسوا الموجبتين، أو قال عليكم بالموجبتين في دبر كل صلاة. قلت وما الموجبتان؟ قال تسأل الله الجنة وتتعوذ بهم النار. حتى ما في منافقة، لأن السؤال جنة للسنة. الجنة لها سبب وهو التوحيد، والنار لها سبب وهو الشرك. فسؤال الجنة سؤال لسبب الجنة وهو التوحيد، توفيق التوحيد. الحديث التاسع نعم. حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن حسين بن سيف أيضا نفس الشيء عن أخيه علي عن أبيه سيف بن عميرة. الأب والأبناء عندهم مدرسة روائية يعني ينم عن هذا. عن الحسن بن الصباح، هذا أخوي عن نظام، قال حدثني تابع يعني مثل ما مر السند السابق. قال حدثني أنس خادم رسول الله عن النبي. هذه من الطرق التي عند الصدوق طرق يعني مركبة بين خاصة والعامة إلى النبي. عن النبي صلى الله عليه وآله قال كل جبار عنيد من أبى يقول لا إله إلا الله. لأن قول لا إله إلا الله تسليم بألوهية الله وبعظمة الله وعزة الله وأكبرية الله، وخضوع ما سواه إليه تعالى. فمن ثم تجبر. ولذلك الجبابرة أو الطغاة أو كذا يصعب عليهم قول لا إله إلا الله، بحيث يعني يقولوها وهم يعظمون الله ويضعضعون أنفسهم لله. هل لها ها؟ طبعا في روايات أهل البيت كثير من دعوة الألوهية مو ليست بنمط أن يقول أنا الخالق أنا كذا أو يقول أنا إله، يعني يقول أنا أطاع ولا أعصى. صفة من صفات الله بالتقليل ولاية بالتقليل، يعني اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله. قال الإمام والله ما سجدوا لهم ولا ركعوا، وإنما أطاعوهم فيما علموا أنه معصية الله. إيه؟ هو عبودية وعبادة، والطاعة عبادة. حتى هذا بالنسبة لفرعون مو نقول، بالنسبة لفرعون إنه ادعى يعني الألوهية وفرعون فرعون. الآن السماء ببالي إن نص قرآني إنهم كانوا معصوم طقوس عبادية لفرعون، إنما يعني هاي الدكتاتورية والتأمرية. أنا وضعت خلاص لا هو الضع نمرود. إيه عشان حتى شوف حتى العبادة كالطقوس يعني هي رمز. لماذا رمز؟ إن الطاعة لهذا يعني الطقوس العبادية إنما صارت عبادة الرمز لحق الطاعة لمقام الطاعة وما شابه ذلك. مطاع ومطيع، خاضع ومخضوع له، هو رمز لهذا الشيء. فإذا كان هكذا فاللي يقول أنا أطاع بلغ ما بلغ، يعني نفس ربوبية الدعوة الألوهية. للأسف كثير في الفكر الإسلامي أو في كذا، طبعا أهل البيت وضحوها في الروايات، أن يفكر لما يقول يعني أنا إله أنا رب كذا، يعني كلمة رب يجيبها أو كلمة إله يجيبها أو أنه مارس طقوس عبادية، والطقوس عبادية رمز لأي شيء، لأنك أنك طاعتك أنت ما تطاع ولو في معصية الخالق، يعني ما يحكم ذا القانون لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا إيه مطلق. هذا هو الألوهية ربوبية. ومن ثم هاي الأنظمة تصير الأنظمة السياسية التي هي ما تمشي على ولاية الله ولا على أحكام الله ولا كذا، هي فرقة ألوهية بس عناوين جديدة. وإلا حتى السابقة العناوين دي رموز وطقوس حق شيء، المهم الطاعة يعني مش يمين يمين يسار يسار، هو هذا واللي هي قضية الرموز والطقوس. لذلك هذين الوهابين لما يلتفتون حين أنتوا قضية الشرك، الشرك في شنو؟ أنك تطيع من لا يطاع لأنه في معصية الله، أو ما تحكم كل طاعة الله. كلام في هذا، هي قضية طقوس عبادية رموز، مطلقة الطقوس هي رمز للعبادة والطاعة والخضوع. كل جبار عنيد من أبى يقول لا إله إلا الله. نفس السند بعد يذكر الصدوق أو شيء بعد شيء من التغير. حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. عبد الله بن المغيرة من رواة الكبار من أصحاب الإجماع، هو من أصحاب أصحاب الكاظم ولعل بعض الصادق. حفيده صار أستاذ الصدوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عفوا أربعة، يعني حفيده الرابع صار أستاذ الصدوق. قال حدثني جدي الحسن بن علي الكوفي، حسن بن علي الكوفي حفيد عبد الله بن مغيرة، هو في طبقة الصفار يعني، عن الحسين بن سيف نفس السند السابق من الجهة، عن أخيه علي عن أبيه سيف بن مغيرة، عن عمرو بن شمر عن جابر ابن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال يا محمد طوبى يعني الجنة لمن قال من أمتك لا إله إلا الله وحده وحده وحده. هنا تكرار الوحدة يعني فسر وحدة الذات وحدة الصفات وحدة الأفعال، وقد تفسر بتفسيرات أخرى تثليث التوحيد وحده وحده وحده، ولعل وحده الثاني يعني لا حكم إلا له في التشريع، وحده الثالث لا ولاية الله والولي، هناك الولاية لله الحق. فتصير التوحيد في الذات والتوحيد في النبوة والتوحيد في الولاية الإمامة. قد أقول لا مما يدلل على أنه هاي محورية أركان التوحيد، منازل الركنية في ثلاثة، هما المعروف يفسروها هكذا توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، لكن أقول لعل أيضا تفسر بتوحيد التوحيد الإلهي، توحيد الله في مقام أصل التوحيد، وتوحيد الله في النبوة والتشريع، توحيد الله في الولاية، قد يكون هكذا شبيه على وتيرة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. أو على وتيرة ما ورد أن الإسلام بني على الصلاة وكذا وكذا على خمس، والولاية ولم ينادى بشيء من الولاية بشيء مثل ما نودي بالولاية، وبعد التعبير في الرواية ولاية الله ولاية الرسول ولاية أيما. الحديث الحادث هاي طبعا إذن لأصل أن التوحيد له أركان ثلاثة، له أصل في الروايات وفي الأدعية، التوحيد أركانه ثلاثة. ولعل حديث الرضا صلى الله عليه وانا بشرطها وشرطها وانا من شرطها يشير الى ان التوحيد هنا وحده وحده وحده بهذا اللحاظ، وحده وحده وحده باللحاظ. فاذا في حتى دعاء تعقيبات الصلاة سمى دعاء التوحيد لدعاء خلاص، دعاء الإخلاص كانت عليها السلام لا تنفتل عن الصلاة إلا وتقرأ دعاء الإخلاص له نفسه، هذا وحده وعده أنجز وعده نصر وعده أخذ ونحزمه، فله أصل عليه دعاء الإخلاص. الرواية الحادي عشر بإسناد الصدوق عن ابن الوليد أيضا عن ابن الصفار أيضا عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن الحسن بن محبوب، هي كل أصحاب هي كل زعماء الطائفة، صدوق الوليد صفار أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري كل زعماء الطائفة عن الحسن عن حسن المحمد. لفتة لطيفة رجالية أنا أذكرها للأخوان، أقول بأن جملة من أسانيدنا نحن مو بالصحاح قطعية الصدور ولو آحاد، لأن اللي يروها مو رواة ثقات فقط، زعماء الطائفة، زعماء الطائفة ليس فقط وثاقتهم بدرجة الوثاقة، زعماء الطائفة ليس فقط درجة ثقات، زعماء الطائفة بدرجة أهل التقوى وأهل اليقين، بلغوا درجة أهل التقوى المتقين، غير المتقين فوق الثقات فوق العدول. فهؤلاء زعماء الطائفة امتحنتهم الطائفة بالتالي أمانة علما ضبطا فلان، السند الذي يقع في كل من زعماء الطائفة يكون في الواقع مو فقط سند صحيح أو قال صحيح أعلى، وإنما يكون في الحقيقة قطعي الصدور، لأنه يجتمع الجانب الكيفي مع الجانب الكمي. يعني بعض القطعية قد تنشأ من الجانب الكيفي ليس فقط من الجانب الكمي، تارة كيف وكم، تارة كيف رايح فوق. هذا إذا استند كل من أي زعماء الطائفة، وسبحان الله عندنا هذه نكتة ظاهرا لم يلفت إليها الرجال اليوم. أي نعم، هذا مو يعبر عنه بالصحيح علي أصلا، هذا قطعي الصدور، لأن إذا زعماء الطائفة هم اللي يروون إيه، هذا يصير قطعي الصدور. إذا كان السند كل من أجل زعماء الطائفة، لذلك عندنا اللطيف في ولادة الإمام المهدي الله، بس اللي ينقنق فيها أحمد الكاتب وغيره، أصلا أسانيد عندنا لولادة الإمام المهدي ومشاهدة ولادته، مشاهدة ولادته أسانيد يرويها زعماء الطائفة، يعني زعماء بعد حتى الزعماء هم على مراتب، عندنا زعماء الطائفة، زعماء رؤوس الطائفة اللي يرويها الشيخ المفيد في الإرشاد وغيره. كيف مو يعني تخرج عن قضية بس قطعية، يعني شو اسمه الصحيح وصحيح على قطعية الصدور، وهذه نكتة مهمة واحد لازم يلتفت لها في الرجال. هي انظر هنا السند طبعا هذا إيه يعني بخس لحق الطريق، هذا فوق الصحة العلاية. إيه مو ظن، لما يخرج عن قضية ظن صح، لكن أقول بالدقة إذا نتأمل فيه هذا ليس فقط خبر واحد صحيح ظني أعلاي، ليش سموه أعلاي؟ يعني يريدون يهون على هالنكتة إنه هو بالتالي هذا مو ظني. إيه لذلك عندنا المستفيض غير الخبر الواحد، والمتواتر فوق غير المستفيض، فالمستفيض ما تقدر تصنف أنت في خانة الظني، يعني المعتاد المستفيض يصنف في خانة المتاخم للعلم، مو علم لكن متاخم. خب فالصحيح إذا كان مستفيد من جهة الجانب الكمي، وإن كانوا هم متوسطي العدالة أو دون متوسطي، فكيف بك برؤساء المذهب الذي استؤمنوا عليه، هم من جهة العلم هم ما شاء الله، هم من جهة الأمانة والضبط والرعاية. فهذه أمور يجب أن يلتفت إليها. نعم هنا شوفوا السند، الصدوق أميون كلهم عن الصفار عن الأشعري كل زعماءكم عن الحسن بن محبوب، حسن بن محبوب الزراد الكوفي جهبل من أصحاب الإجماع، السيد الخوي رحمة الله عليه ألف في علم الرجال كتاب المشيخة حسن المحبوب، السيد الخوي يقول هو أول من ألف، أول من ألف في علم الرجال، بس ظاهرا في قبله السعادة أكون رأي السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هو أول من ألف في علم الرجال بس في قبله وين النجاشي؟ هذا من أصحاب الرضا. النجاشي القرن الخامس قرن الرابع، هذا من القرن الثاني أو أوائل الثالث، من أصحاب الرضا هنا من أصحاب الجماعة. النجاشي وين هذا؟ وين بين الطبقات بينه وبين حين الصدوق بينه وبينه ثلاث طبقات بينه وبين الصدوق، والنجاشي بينه وبين الصدوق طبقة أي أربع طبقات خمس طبقات. المقصود هذا الآن شوف السند هذا المتين يروون عن من؟ عن أبي جميلة. أبي جميلة منه؟ أبي جميلة المفضل بن صالح. المفضل بن صالح الفضل بن شاذان حمل عليه حملة وقال الفضل بن شاذان الرواة هم عندهم مدارس. الفضل بن شاذان مسلك كلامي، يعني ليس مسلك عرفاني، ليس مسلك أسرار المعارف، فكان عنده حساسية شديدة مع من؟ مع محمد بن سنان، مع المفضل بن صالح أبو جميلة، مع أبو سمينة، محمد بن علي الصيرفي، مع هادلين اللي عندهم مشرب مثل ما نقول أسرار معارف غوامض معارف لو مسلك عرفاني. أي مع هذا المسلك عنده منابزة شديدة، لذلك يقول الكذابين المشهورين ستة تعبير هالشيء تكريهم. يجيك بعدين الكشي يعني أصحاب أسرار المعارف مو زين، كيف هم أصحاب أسرار المعارف غيرهم يروون روايات عن أهل البيت طبعا فيها أسرار، فهو كيف هو يحمل عليهم وهم يحملون هم حملت يعني الروايات حملت علوم أهل البيت، مثلا إذا روى شيء عن إمام مثل الآن أزمتنا المتأخرة جملة المتكلمين مولا صدره كفر لما كفر كفر تكفير بعد أزيد من التكذيب لو أقل من التكذيب بس لأن هني على فلسفة يعني وصناعة حديثة وقال لك فيها وفيها شغل في الزمن الأقدم في الزمن القديم يعني أكبر روايات الآن مولا صدره أو اللي عنده ذوق مسلك ذوقي عرفاني ما نقول حلوسي لا على موازين، إذا يفسر إذا يقدم على تفسير روايات شيتو مولا صدره يقولك أنا النكات اللي أقولها كلها تفسير دقيق للروايات والآيات لذلك يقول له اللي يخالفوه هذا المشرب آخر يقول له أنت أصلا الحاد كفرت. هذا يقول أقصد شوف تباين الوجهات النظر إيه تصير إلى حد من التباين اللي داك خط 180 درجة وداك خط أشيدي. لا يعني المقصود إن الزمن المتأخر قد يكون اجتهاد مثلا اجتهاد في تفسير في ذلك في أخذ رأي في الزمن الأقدم شلون يعني رواية الطرفة يعني كعمر كان فهذا لنش إيه هاي هذا لما يتلقى روايات اللي هي عميقة يقول هاي الروايات العميقة هذا تخرص من عند هذا من عند نفسه هي هو كذب على المعصوم من ذو السند اللي يرويه يقول مو كلامي في السند كلامي في هذا اللي يدعي الرواية هذا اللي يدعي الرواية هذا المعصوم ما يقول هالشي لأنه هو ما تلقى مثل هالمعارف يتلقى تقريبا مثل ما نقول مفادات رسمية معتادة كذا فلان فلان لما يشوف اي معارف النوع عميق كذا اي غريبة عليه هذا شنو هالشي شنو زي ما له طريق اخر هاي كذاب ذاك كذاب يقول هاي اصلا دلين لفيف جماعة مجموعة دلين متواطئين متبانين على هالهلوسة هذه هلوسات ما عندهم انا شيخنا انا اقول هذا يمكن قاس الامر على نفسه وجد نفسه يعني ملازم للإمام ويدخل ويخرج إلى الإمام ولم يتلقى مثل هذه الرواية اي نعم وهم يدعون ان الإمام قال لو كان الإمام قال لقال لي لقال لي وانا مستعد كبس مستعدين انا مستعد فهو يجد في نفسه وانا في كفاءة وفي الفرق بيني وبينهم كذي من هالباب هل لا انزل القرآن على رجل من القريتين عظيم فهو يجد انه اهل ولم يتلقى اي فكيف يعطيك يخصك انت ما يخصني شلون يصير اكيد هذا كذا ابشرني يهدون انا شلون بشر يعطوني ما نفس روايه الشيخ ذريح المحاربي اي ومن يتحمل ما يتحمل ذريه يحتمل ما يحتمل ما لقيت لده قال لي غير امس مع أن عبد الله بن أبي يعفور فقيه الإمام يسأل الإمام تفهم قال لي قصون أظافر وكذا الدريح يسأل المحارب يسأل الإمام يقول لي لقي الإمام مطهرة ملاقات الإمام تطهير خذ منهم صدقة تطهرهم وتزكيهم إن صلاتك سكن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية الناس بيد الرسول إيه وبالتالي التربية المعصومة فذريح يروح يروي رواية لابن أبي يعفور فقيه يجي يقول هذا ذريحة شيروا عنك قال صدق قال لكن تقول قال ومن يحتمل ويحتمل ذريحة فالمشكلة اللي يصير هكذا فاضل ابن شعبان عنده الطعون كل شيء من مرامه وممشاه ممشى فاضل ابن شعبان ولو هو مو تلميذ فاضل ابن شعبان تلميذ فاضل ابن شعبان النجاشي أشد أعنف في المسلك ابن الغضائل بعد أشد أعنف وأعنف فتشوف اللي سيطر على علم الرجال ذوي مسلك من القبيل صدقها في النص صحيح فتشوف سيطر على المسلك على الجرح والتعديل اللي من الكتب اللي وصل هنا من قبل المسلك تعال ولخ التضعيف لخ التضعيف هنشوف أبي جميل قد مضعفين النجاشي والكشي وابن شاذان بينما نشوف من يروي عنه زعماء الطائفة أنا ذكرت في هاي إن شاء الله الجزء الثاني بيطلع هنا نعتمد على زعماء الطائفة، مباني الحسن بن محبوب الرجالي نعتمد عليه لو النجاشي، مباني الصفار الرجالية نعتمد عليه لو النجاشي، مباني ابن الوليد الرجالي لو إذا الحسن المحبوب أدمن الرواية عن أبي جميلة أكثر يعني أعتمد عليه، الكليني أدمن الرواية عن أبي جميلة، أنا أعتمد على الكليني وأعتمد على الكليني أقرب وأبصر وأدرى من النجاشي وأكثر يعني وأكثر اعتبارا من النجاشي. النجاشي معتبر جليل لكن هذا أكثر اعتبارا من الكليني. هذه نكتة للأسف في البحوث الرجالية غفل عنها، وهذه مؤثر في بحوث المعارف هي طبعا يعني التحقيق أو بعبارة مختصرة الاجتهاد في علم الرجال مؤثر في بحوث المعارف، تارة نقلد في علم الرجال تارة نجتهد، تارة نقلد النجاشي نقلد الكشي نقلد الغضاري تارة لا نجتهد. المعدن مفتوح طبعا، المعدن التقليد مثل ما يقولون. هذه الطرح اللي طرحته يعني هذه يوفر علينا كثير من الروايات المعارف طبعا. إذا صححنا طبعا هاي طبعا المشكلة الشاكلة في علم الرجال أنه جعل مباني ثلة ذات مدرسة معينة في الكلام هم المحكمين في علم الرجال، هاي مشكلة. الحين شيخ مثلا الحين في باب المعارف أخبار الطينة فقار وزماعة ذكروها أورلوها تفردوها بعدين من يودها هذه مركضة والمفيل والجماعة والتقال في العدل وكذا وكذا وكذا لأنهم ردوها بعدين. لا يحس هذا الرد بغض النظر عنهم أنفسهم رحمة الله عليهم، الرد مو في محله لأن لا تؤدي إلى جبر، من يعرف الجبر، هم لم يعوا حق معانيها. أي فالمقصود هذا بحث مهم في علم المعارف، من الأمور المهمة في التراث المعارف إقامة الاجتهاد في علم الرجال للتقليد. الواحد يكون معروف يعني يكون الحال معروف، بس كثير من العظم يرون عنه موجود هنا. نقص الخوي ان رواية الأكابر لا تدل على الوثاقة، نعم لو كانت رواية واحدة صحيح، اما اذا كثرت رواية كابر عن راوي كذاب غال كذا وضع شو يصير هذا يعتمد عليه؟ ما له معنى كلام مع هذا مع إدمانة في الرواية عنه كذا كذا كذا كذا إيه. فهذه ما لا يعصى الله على محمد نوله.